بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أتى بالأحداث لتميز الأحداث الخبيث من الطيب، فالنفوس في الأحوال الرتيبة قد تشتبه فيها الأحكام عليها، لأن النفس إذا كانت في حياة رتيبة ربما تمثلت شجاعة، ربما تمثلت كرما، ربما تمثلت شهامة، أما إذا عركتهم الحوادث فكل طلاء من هذا يزول إلا إذا كانت الصفة نابعة من القلب. فلازم يجي حادث، واحد يدعي لك، صديق مثلا يدعي لك: انا لك وانا مالي لك وحالي لك وانت اخ وانت مش عارف ايه وانت ايه، كفلتي في الرخاء. فاذا ما اصابت الانسان حادثه ومد يده اليه ليعاونه انتهت كل هذه الصفات. اذا فما الذي يؤكد صدق الحديث عن النفس؟ انما هي الاحداث. اذا فالاحداث التي حدثت اراد الله بها ان يميز الخبيث من الطيب، وحين يميزه لا يختلط خبيث بطيب، لأن الشر يعبي. وبعد ذلك الخبث مراتب متعددة: خبيث في ناحية كذا، وخبيث في ناحية كذا، وخبيث في ناحية كذا، يجمع الله كل الخبيث فيركمه في النار جميعا، وبذلك يصفي صفوة المؤمنين بالأحداث حتى يتميزوا، كما تصفي أنت الحديد بالنار لتخرج الخبث منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما دام وجد أمر يبلغ يبقى فيه مخاطب وفيه مخاطب. المخاطب هو رسول الله، لأن الله قال له كل الذين كفروا. يبقى ماذا يقول رسول الله للناس؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى ماذا يقول الرسول؟ الله يقول له كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم. لكن إن ينتهوا ما تجيش فيها يغفر له. ليه؟ لأنهم مخاطبين، ومدام مخاطبين كان يصح يقول إيه بقى؟ قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم، إن تنتهوا يغفر لكم، قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم. يبقى إذن لازم ينسجم الخطاب مع مين؟ مع المخاطب. الخطاب عادة تقول وجهت الخطاب لفلان، وجهت الخطاب لفلان، تبقى اللام دي عشان التوجيه، وجهت الخطاب لمين؟ لفلان. لكن هنا انت ما وجهتلوش الخطاب. ليه؟ لان ربنا بيقول له ايه؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا، كان يقول لهم ان تنتهوا. قل للذين كفروا، وهو النبي مخاطب وهم مخاطبون، كان يقول لهم ايه؟ ان تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. لكن ربنا عدل عن ان تنتهوا الى ايه؟ ان ينتهوا، كلام عنهم. اين الخطاب؟ تم تقول قل لهم، كان يقول ايه؟ ان تنتهوا يغفر. لكن الكلام ما جاش كده، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ان تنتهوا يبقى خطاب منه لوحده، إنما أراد الله أن يورد الخطاب بصورة الغيبة ليعم كل متكلم يقول له. مش بس حاول يتكلم يبقى كل ان تنتهوا ايه يغفر لكم، مش ان ينتهوا يغفر لكم، يبقى ان تنتهوا ايه ما قالش كده ان ينتهوا يغفر لهم، يبقى عدل في الخطاب ان تنتهوا الى ايه ان ينتهوا. طب ده الكلام معاهم فكيف يريدهم مورد الغائب؟ أم قال لك لأنه إن قال إن تنتهوا يغفر لكم يبقى خطاب من النبي وحده، ولكنه إذا قال إن ينتهوا يغفر لكم أنت تقول وده يقول وده يقول وده يقول، فكأنه عمم صورة الخطاب ليقطع المعاذير. ودي لها نظير، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، إيه الآية يا سيدي؟ المهم أن الكفار يقولوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ويقول الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يبقى لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، مش يبقى الخطاب كده؟ الكفار بيقولوا للمؤمنين إيه لو كان هذا الأمر خيرا كان يقول إيه ما سبقتمونا، إنما يقول لو كان هذا الأمر خيرا إيه ما سبقونا. يبقى نقل الكلام من الخطاب الى مين؟ عشان يعم كل مين، كل واحد يقدر يقول الايه، يقول العبارة دي ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف، اي لان معنى ان ينتهوا اي عن العناد، والعناد ناشئ عن الكفر، فان ينتهوا عن العناد الناشئ عن الكفر يبقى ما فيش كفر، يبقى يؤمن ولا ما يؤمنوش، فإن انتهوا يبقى الإسلام يجب إيه؟ يجب ما قبله. ولذلك لما جم يقول لك واحد مثلا محارب في حرب مع المؤمنين ثم أعلن إيمانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، انتهى كل شيء، أي حق له على الكفر ما يجيش دلوقتي، ولو كان عليه حقوق تبرأ منها، الإسلام جب إيه؟ ولكن إذا كان ذميا يعيش في حضانة المسلمين وأسلم، نقول له الإسلام يجب إيه ما قبله بالنسبة لحقوق الله، أما لحقوق الناس لا ما يبقاش. يبقى في فرق بين الحرب وبين مين وبين الذمي. إن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، كان برضو يقول إيه إن تعودوا، يبقى بده يجيبها كلمة تجري على كل لسان ولو لم يكن مخاطبا. نعم، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طيب إن ينتهوا هيغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا، طب يعودوا إيه؟ طب ده هم في الواقع، هم في الواقع كافرين، يعودوا إيه؟ أم قال لك لتقدير أن ينتهوا بأن يتوبوا ويرجعوا وبعد ذلك يعودون إلى كرة أخرى، يبقى الغفران ما يمشيش بقى. يبقى ما الذي مسح الغفران؟ أن يعودوا مرة إيه؟ فقد مضت سنة الأولين، والسنة هي الطريقة والكيفية والحالة التي يكون عليها، سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ يعني طريقته في معالجة الأمور في الحياة. طيب إيه؟ فقد مضت سنة الأولين، أي الطريقة التي عرفتموها لمن عاند الرسل ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة، إن كان ذلك فيكم فأنتم تعلمون ماذا حدث ببدر. فكل واحد حيقف أمام الدعوة حتجيله سنة، دي سنة مين؟ لا. طب وإن كانت السنة عامة تشمل كل سنن الأنبياء، لقد مر عليكم ما صنع بقوم هود وما صنع بقوم عاد وما صنع بقوم إيه؟ ثمود، كل دي حصل لهم إيه؟ صنع بقوم فرعون. يبقى سنة الأولين إما أن تكون خطابا لهم على حالهم في وطنهم، ودي سنة الأولين الذين خالفوا ببدر وكانت مصارعهم كذا وكذا، أو سنة الأولين على إطلاقها، وتكون سنة الأولين مع كل نبي من الأنبياء وقف منه قوم موقف العداء وموقف الإيه؟ التحدي، فإن الله سبحانه وتعالى سنته أن يبيدهم ويستأصلهم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هنا قول الحق سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أمر بالقتال، والقتال مفاعلة، يعني قاتل قتالا وجاهد إيه جهادا وعارك عراقا. يبقى لازم ساعة ما تسمع قتال يبقى لازم فيه إيه، فيه طرفين اثنين، ما فيش طرف واحد يجي منه قتال، طرف واحد يأتي منه القتل، إنما قتال لازم يكون فيه فريق وإيه وفريق آخر. ومن لم قاتلوهم يبقى هم عملوا ما يؤدي إلى القتال بأنه كانوا طرف في القتال، يبقى القتال نشأ بين مين، مين؟ بين الكفار وبين إيه وبين المؤمنين. إنما هل جملهم كده من غير هم ما يأكلوا عملوا لهم حاجة؟ أبدا ما عرفوا. يبقى قاتلوهم دلت على وجود تفاعل، والتفاعل معناه أن لا يأتي الحدث من واحد بل لا بد من مقابل معه. أنت تقول قابلت، تقول ايه قابلت، مش هو قابلك وانت قابلته؟ طب هتقول لي اشمعنى انت اللي قابلت، طب ما هو رقر ايه، طب ما هو رقر قابل، تبقى مفاعلة ولا لا؟ شاركت زيدا في كذا، الله، طب ما هو شاركك انت رافع، يبقى لازم فاعلة تيجي منها ايه، مفاعلة تكون لازم بين مين، بين اثنين. ما قالش اقتلوهم، القاتلوهم، يبقى معناها ان منهم ايه، منهم بوادر القتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. القتال ده جاي عشان ايه؟ قال لك لنحكم الامر، لان موقفهم موقف العداء للدعوة واذلال المستضعفين من المؤمنين يعمل فتنة، واحنا عايزين ننهي الايه، ننهي الفتنة. ننهي الفتنة بايه؟ هم بيعذبوا، نقول لهم انتوا استوجبتوا ان نقاتلكم فقاتلوهم حتى لا تكون ايه، وما دام حتى لا، وقلنا الفتنه هي، ما هي الفتنه؟ الفتنه الاختبار، والاختبار مش مذموم لذاته، انما الاختبار يذم بنتيجته ويمدح بنتيجته. امتحن التلميذ، ان كان صوت يبقى مذموم، وان كان نجاح يبقى ممدوح. يبقى الفتنه لانهم كانوا يفتنون الناس في دينهم بتعذيبهم التعذيب الشديد، ودي يمكن تعرض الواحد للايه، لانه يخور، قواه تخور، وما دام قواه تخور يبتدي ايه، يخضع لكلامهم. وفي ناس عندهم صلابه، مهما عملوا فيهم ما يقدروش، انما فتنه ولا مش فتنه، تبقى فتنه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. احنا العبارة دي تقدمت، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ما فيش كله في آية البقرة، أظن في آية الايه، البقرة، وقاتلوا في سبيل الله ايه، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم بقى حيث ثقفتموه، واخرجوهم من حيث اخرجوك. ليه؟ لان الفتنه اشد من الايه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوه. كلام على، وبعدين الايه اللي بعدها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وحتى يكون، ويكون الدين لمين؟ لله. ما فيش كله، فيه هناك في ايه فيها كله، وفي ايه ايه فيها الدين. يكون الدين دي الآية دي لها لقطة ودي لها لقطة. ليه؟ ويكون الدين لله، يعني في جزيرة العرب ما يجتمعش دينين، وقد حدث، ولكن أذلك في جزيرة العرب بس؟ فالآية الثانية قالت الدين كله يبقى لله في العالم كله. يبقى واحدة ايه؟ عملت لقطة في بيئة، وعملت لقطة، والثانية عملت لقطة فين؟ في العالم كله. يبقى حتى يكون الدين لله دي في مين، ويكون الدين كله لله دي للمين، للعالم كله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا بقى دي الآية البقرة عملت ايه، الدين بس، الدين بس. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إن انتهوا، ما هو قال انتهوا، إن ينتهوا، طب فإن أجابوا وأطاعوا فإن الله بما يعملون إيه؟ ما الذي عملوه هنا؟ انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان، وما دام انتقلوا من حظيرة الكفر إلى حظيرة الإيمان يبقى ربنا يحسب لهم العملية دي ولا بيحسبهاش؟ ده يحسبها لهم بإيه؟ بسخاء. ليه؟ لأن قوم عايشين عاشوا على الكفر وألفوا خصال الكفر وألفوا تعامل الكفر كل ده، وبعد ذلك ينخلحوا كده إلى الإيمان، يبقى حاجة كويسة. وفي القراءة الثانية يقول إيه؟ فإن الله بما تعملون بصير. قراءة ثانية دي بما يعملون لمين؟ للذين انتهوا. وبما تعملون، يبقى القراءة دي ادت إيه؟ معنى. هنا يلاحظ إن هنا فإن الله بما تعملون بصير، بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. في آية تانية تقول فإن الله إيه؟ في الآية التانية اللي بتقول إيه؟ آية البقرة، ويكون الدين كله لله ولا عدوان إلا على الإيه؟ إلا على الظالمين. يبقى برضو آية جاية تسجيلها لمعنى، وآية تانية جاية تسجيلها إيه؟ وفي آية تانية فإن الله غفور إيه؟ فإن الله غفور رحيم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. هنا شبهة، وهو أن الله يحنن هؤلاء على أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يعودوا إلى حظيرة الحق، وأن وأن وأن، ربما ظن ظن إن إحنا عايزينهم علشان الإسلام يقوى بهم، قال لهم اوعوا تدخلوا دي في حسابكم. ليه؟ لأن النصر مش بكسرة المسلمين اللي هيجوكم، ده النصر من مين؟ من الله، وهو باقي. قللتم أم إيه؟ فإياكم أن تظنوا أننا نحاول أن نرضيهم ليدخلوا الإسلام لنتخذ منهم جندا إيه؟ جندا كثيفا، فإن أبوا فالنصر من مين؟ النصر من الله. وإن تولوا فإياكم أن يفت ذلك في عضدكم أو يقلل من همتكم وشجاعتكم. ليه؟ لأن أنتم مش بمدد منهم، أنتم بمدد من مين؟ من الله. إن الله مولاكم، وإذا كان الله مولاكم فهو نعم المولى ونعم النصير. ليه؟ قال لك لأن المولى إذا كان غير الله يبقى من الأغيار. النهاردة مولى لي ونصير، وبكرة طب ويموت مني، يبقى إذا ما تنفعش. يبقى المولى اللي يجب أن يحمد وأن يتمسك به هو المولى الإيه؟ الذي لا تصيبه الأغيار فلا يتقلب، ولا تصيبه ولا يصيبه الملون فلا ينتهي. انما واحد تقعد تثق فيه ثقه زي ما بنقول كده، واحد تحط فيه ثقتك وتتوكل عليه ومش عارف ايه، وبعد ذلك ايه تصبح تلاقيه يقص منك. لا، قوله لا ما تقولش لدول، خد نعم المولى ونعم مين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا اننا نضع ثقتنا واملنا وتوكلنا على مين؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحه. انما تتوكل على واحد واحد تاني اللي يقلبه عليك يتغير ويعمل مش عارف ايه واحد يضيع منك، لا ما تنفعش. وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى لانه قوي قوي قوي خلاص وما بيتغيرش ولا ينتهي منك، ونعم النصير. ليه؟ لانه يكشف لك حيل العدو كلها، انما انت تحارب فيما بما تعرفه من الحيل لما يصنعون من الحيل، ولكنه الله سبحانه وتعالى يعلم ايه حيلهم المستتره فيبطلها. واعلموا انما غنمتم من شيء. الله، ايه اللي جاب حته الغنيمه هنا؟ ما هو الكلام في قتال ومش قتال وبتاع، ده دي كلام جميل قوي. ده معنى ذلك واعلموا انما غنمتم من شيء، ان ثقوا ان نهايه القتال والمعارك دي هتكون لصالح مين؟ لان هيطلع منها غنائم. تبقى مناسبه ولا مش مناسبه؟ تبقى مناسبه، لان الكلام في قتال ويمكن يتولى ويقول له لا توليهم ما يضرش لان الله هو الناصر، ودليل على انه الناصر ان احنا هنتكلم معاكم مساله الغنائم اللي هتجيلكم دي، والغنائم ما تجيش اذا كنتم ظافرين ولا لا. يبقى واعلموا انما غنمتم. يبقى الغنيمة ما هي؟ الغنيمة هو كل منقول يأخذه المسلم المقاتل من الكافر قهر منقول، إنما الثابت مش غنائم. هذه الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل رسول الله، ولذلك كانت من الخمسة التي اختص بها إيه؟ اختص بها الحق سبحانه وتعالى سيدنا إيه؟ سيدنا محمد. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله إيه؟ خمسة. طيب خمسة يبقى باقي كام؟ أربع أخماس. كأنه شرط ما يؤخذ من الغنائم، والأربع أخماس توزع على المقاتلين. الخمس اللي اتخذ ده كيف نقسمه؟ القرآن جابها بطريقة اختلف فيها العلماء، فلما قال لله ولرسوله وللرسول ولإذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لله ورسوله ادي حته ام قال لك نقسمها اخماس، يبقى خمس كده وخمس كده وخمس كده وخمس كده وخمس كده. العلماء التانيين قال لك لا، ده الله ابما قال احصروها في هذه الاشياء، ولولي الامر الحريه ينقلها هنا يوديها هنا يعملها هنا. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. طبعا لله وللرسول دي حته واحده، لان احنا قلنا ما فيش فصل من مين، ما فيش ولد القربى، قربى مين؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ان كنتم امنتم بالله، يعني العمليه دي تبقى مشروط هذا التقسيم، إن كنتم آمنتم بالله. طب ما إن كنتم أم ده هم مؤمنين بالله، إن كنتم أم فراجع نفسك، إن اعترفت على شيء من هذا يبقى إيمانك إيه؟ يبقى إيمانك انخدش. ليه إيمانك انخدش؟ عشان إيه؟ أم قال لك لأنك أنت إن عينك زاغت على الخمس يا مقاتل، أو على أكثر من الخمس يا غير المقاتل، تبقى ما آمنتش بالمقسم. المقسم قال كده الخمس والاربع ايه اخماس. اللي محارب يقول لك لا بلاش الخمس وخليه يتوزع رقر علينا، ادي واحده. غيرهم يقول لك لا خلي ثلاث اخماس لنا نقوم نقول له لا، المساله عايزه ايه؟ عايزه وقوف عند مين؟ عند النص القراني، لان الله هو الذي نصر وهو الذي تسبب لك في جميع الغنائم، فدعوا لله قسمتها. والشيء الذي يوهب للانسان من الحق سبحانه وتعالى يظل في حياته متصرفا فيه، بعد ما يموت ملوش ان يتصرف. يبقى التصريف لمين؟ لله. يوم هو اللي يورث، يقول دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، وهو عتدخل انفك. لكن احتراما لمشاعرك الاجتماعيه والانسانيه والعاطفيه في البيئات التي تعيشها، انا جعلت لك انك انت تتصرف في ثلث مالك كبه من عند الله كده. تصرف في الثلث، لان من الاجائز ان يوجد واحد ليس قريبا لك، يعني ما يرث، ولكن له في حياتك اثر، فذكر اثره في حياتك يجعلك تذكره ان تركت شيئا. لعل مثلا اناس ما يورثوش منك، انما تلاقيهم احوج من ابنائك، لعل كذا. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يدع للعواطف الايمانيه الانسانيه في الناس مجالا يتصرفوا فيه. ما قالش انا اتصرف في كل التركه، لا، انا هتصرف في التلتين، وانت ليك تعمل ايه؟ لارضاء نوازعك وعواطفك وميولك الانسانيه والايه؟ والاجتماعيه. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. احنا تقدم كلمة الفرقان وفحواها او جماعها انه الذي يفرق بين الحق والباطل، يفرق فرقا بشدة، مش يفرق كده بلين، يفرق فرقا بايه؟ بشدة. هناك الآية بتاعت آل عمران ينزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الايه؟ الفرقان. ولما تيجي بقى تشوف يعني انزل التوراة والانجيل وبعدين جاب الفرقان، والفرقان كلمة عامة، برضو الانجيل جه فارق والتوراة جت ايه؟ فارقة. انما خص القرآن ليه؟ ام قال لك ده لانه هو الفارق النهائي الذي لا يأتي فارق بعده، هو ده النهائي. نعم. وتبارك الذي نزل الايه؟ نزل الفرقان على عبده. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان اللي هو يقصد به يوم بدر. اخذ الفرقان بالمعنى العام، يفرق بين حق وايه؟ وبين حق وباطل، لان موقعه بدر دي عملت ايه؟ فرقت بين الحق والباطل فرقا ملفتا للانظار، لان دي قله ودي ايه؟ كثره، ودول خرجوا مجاين بعددهم وعددهم للقتال، ودول كانوا خارجين للعير ما هماش خارجين للقتال، ولا معهمش عدد ولا معهمش عدد ولا معهمش أفق. فالمساله هذا فرق على حق ولا. ولذلك المسلمين كانوا ايه؟ يودون غير ذات الشوكه تكون لهم، يودون غير ذات الشوكه تكون لهم، لكن ربنا مش عايز غير ذات الشوكه، ده ربنا عايز يبقى لهم ذات الشوكه عشان يعلم ان هذه القله انتصرت، لا عدد ولا عدد، ودوكم ايه؟ ودوكم معهم عدد وايه؟ يبقى الابلغ في الفرق يكون ايه؟ يكون ذات الشوكه او غير ذات الشوكه؟ لا، يكون النصر على ذات الشوكه، لان لو انتصر على العير، العير ايه؟ ده 40 واحد، ولك اي جماعه كانوا يطلعوا عليهم كده ينهبوا منهم البضائع والمش عارف ايه وياخدوه، لا احنا عايزين النفير، النفير اللي هو خارج من مكة لقصد ايه؟ لقصد الحرب، ودول خارجين لغير قصد حرب، انما خارجين عشان يتعرضوا للنفير. يقول لهم شوف، هؤلاء خرجوا لغير قصد حرب، وانتم خرجتم لقصد حرب، وهؤلاء قليل مستضعفون، وانتم عددكم 1000 وكذا وهم 300 وكذا. تبقى لما يجي نصر يبقى لازم فيه قوة رجعت بقى، في القوة رجعت. ولذلك القوة اللي رجعت يقول لك ايه؟ يجيب الوصف الذي يناسب الترجيح، يقول لك والله على كل شيء قدير، يقلب الموازين. هناك في اول سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا ايه لنبي له بعثنا إلى آخره، وبعدين لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم فمن شرب منه ومن ايه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اسمها مصاق الجهاد. هم اللي طلبوا القتال ولا لا؟ طلبوه. طب ما دام انت اللي طلبت يبقى عندك استعداد لأنك تعمل ايه؟ تحارب على الأول. طيب قال لهم بقى اننا هنحارب هنجربكم، هي مش كلام مش جعر بس، لا، ان الله مبتليكم به فمن شرب منه ومن لم يطعمه. ابتلاهم بالماء وهم عطاشة. شوف هو معطشانين يقول بس خدوا بل ريقه يا دوب، انما ما تكرعش منه. فاللي ملتزم خد بل ريقه بس. فلما جم شربوا منه شربوا عبا الا قليل، هم اللي خدوا ايه؟ بل ريق. اللي خد بل ريق بس ده هو اللي عنده قدره بقى انه يجاهد طبعا الاول. فلما جاوز هؤلاء القوم المصفى الاولانيه انهم يشربوا من ايه؟ ادي تمييزهم، اشربوا من هذا ما تشربوش الا غرفه وما تاربعوش يعني، فما نجحوش كلهم. شربوا ساعة ما جاد المية ومست وأبواهم قعدوا يهبوا. ناس كانوا يفتكروا الأمر إلا من اغترف غرفة بإيه؟ اللي اغترفوا غرفة بيده يبقى هم دول الصف لمين؟ للقتال. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه اللي قالوا إيه من اغترف غرفة؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه؟ وجنوده. الله، يبقى دي تصفية إيه؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. يلاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى صفت المسألة ولا لا؟ يبقى الأول مبتليكم بإيه؟ وبعدين شربوا منه أربعهم طلعوا دول، وبعدين قليل اغترف الغرفة، وبعدين لما شافوا الجيش بتاع العدو لا طاقة لنا اليوم، اللي بقى ثابتين قوي قوي قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. ايه يعني؟ وايه يعني كثرته؟ وايه يعني قلتنا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله. يوم التقى الجمعان لما جمع الكفار وجمع المسلمين، والله على كل شيء قدير صفة تناسب الترجيح بالنصر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، ساعة ما تسمع قبل، ساعة ما تسمع كلمة فئة هي معناها جماعة، إنما جماعة اختصت بحال، هذا الحال هو تكون جماعة للقتال، تبقى الفئة هي جماعة، إنما مش مطلق جماعة نسميها إيه فئة، إنما فئة لما يكون إيه، ليه نسميه فئة؟ أم قال لك لأن المقاتلين يفيء بعضهم لبعض، يفيء بعضهم ليه بيفيء بعضهم لبعض؟ أن أي جماعة يمكن تيجي أي حاجة تفرقهم، إنما اللي أمام خصم وخصم قوي وبعد ذلك شاف كرة من هنا يروح لمين؟ يحتمي بمين؟ يبقى كل واحد فاعي إلى مين؟ فاعي إلى الآخر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، برضو ساعة ما تسمع إذ الظرف برضو اذكر هذا الوقت، اذكر إذ أنتم بالعدوة إيه؟ الدنيا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي جانب الجبل، أن الجبال إذا كان بينها فضاء بنسمها الوادي، يبقى الوادي فضاء بين ايه؟ جبلين. العدوة تبقى البر الجانب يعني، يبقى ده عدوة وده ايه؟ وده عدوة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، ده جغرافية المعركة. معنى جغرافية المعركة أنتم يا أهل الإسلام في ناحية المدينة التي خرجتم منها، فمعنى دنيا تأنيث الأدنى يعني القريب، القريب من إيه؟ القريب من المدينة، يبقى الوضع والمدينة الناحية دي يبقى أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة من المدينة، وهم جايين من ناحية مكة يبقوا بالعدوة الإيه؟ القصوى، يبقى بالعدوة القصوى بالنسبة للكفار، العدوة الدنيا بالنسبة لمين؟ بالعدوة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم إيه؟ وهم بالعدوة إيه؟ القصوى، والركب أسفل منكم. الركب اللي هو إيه؟ العير اللي فيه التجارة اللي كان المسلمين خارجين علشان ياخدوه، وبعد ذلك ساحل بها أبو سفيان، ساحل يعني راح على ساحل البحر. شوف الجغرافيا والاستفراق بقى، الجغرافيا قالت عدوة دنيا وعدوة قصوى، وبعد ذلك يتكلم الله عن أبي سفيان أنه راح فين؟ على الساحل، ويسميه أسفل منكم. أسفل اللقاء لأن دائما ساحل البحر أسفل من أي أرض يابسة، أسفل من أي أرض إيه؟ ولذلك ظل إلى الآن مقياس الارتفاعات والانخفاضات الآن أي بالنسبة لمستوى سطح البحر، يقول لك دي 3000 ودي 2000 بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لسطح البحر. ليه بالنسبة لسطح البحر؟ لأن سطح البحر له استطراق مساوي، سائل كده يعمل مساوي، إنما الجبال والأرض دي وادي وده تلال وده جبل وده عالي وده واطي من منفع، يبقى لازم ينسب الكل إلى إيه؟ إلى شيء مستطرق استطراقا سليما. والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو كانت المسألة اتفاق ما كانش إيه؟ ما كانش يحصل، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا الأمر هو الالتقاء. ليه الالتقاء؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ليهلك من هلك، ليهلك يعني إيه؟ ضروري يموت، ويحيى من حي ضروري يصحى. طب ما هو في ناس من المقاتلين المؤمنين ماتوا، وفي ناس من المقاتلين من الكفار ما ماتوش، يبقى إذن ليس معنى الهلاك أن يموت هذا أو يحيى هذا. ليه؟ لأن من الذين كفروا من لم يمت ما هلاكش، ومن المؤمنين من مات، يبقى إذن المسألة مش متخذة على يهلك بمعنى إيه؟ يموت، ويحيى بمعنى يعيش. ليهلك من هلك عن بينة، أنك قال أنا عايز أعرف الذي هلك الهلاك المعنوي يعني كفر، ويحيى من حي عن بينة، يبقى حي مؤمن إيمان كامل بدليل أنه خاض المعركة على غير استعداد، ولم يرغب كثرة العدو ولا كثرة الإيه؟ كثرة الإيه؟ العدد، لا العدد ولا العدد. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد بالهلاك إيه هنا؟ ما هوش الموت، ويريد بالحياة هنا إيه؟ ليه؟ لأن من الكافرين من لم يهلك، ومن المؤمنين من إيه؟ من مات. يبقى إذا المراد ليكفر من كفر ويؤمن من آمن عن إيه؟ وإحنا زمان قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أطلق الحياة على معاني متعددة. الحياة اللي بها الحركة والحس دي، اللي بساعة ما تنفق الروح في الجسد يبقى له حس وحركة، تبقى دي اسمها إيه؟ وهذه لمين ومين؟ للمؤمن وللإيه؟ وللمؤمن وللكافر. إنما الحياة اللي بهذا الشكل حياة منتهية إلى فناء، منتهية إلى فناء، وفناء غير موقوت، يعني ننتظر في أي إيه؟ في أي لحظة. لكن الحياة المطلوبة لله هي الحياة التي لا يأتي فيها إيه؟ موت. تبقى الحياة إيه؟ الآخرة. ولذلك يقول في آية ثانية: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يبقى ليحيى من حي عن بين له إيه؟ معناها إيه؟ ليؤمن إيمان يعطيه حياة لا تنتهي، وهي حياة الخلود في جنة الله. ولذلك قلنا لهم برضو اقرأوا اسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هم يخاطبوا هم أحياء، نقول لا ده هم عايز الحياة دي، الحياة الثانية. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. كلمة لسميع وعليم يعني مدرك لكل الأشياء وللخواطر، فما بالسمع يسمعه وما بالعين يعلمه وبأي حس من الإحساس يبقى العلم، لأن وسائل الإدراك العلمي إيه؟ مش هي السمع والبصر وإيه؟ والذوق واللمس والشمس، مش هي دي الحواس الخمسة؟ هي والحواس الخمسة دي وسائل إيه؟ وسائل العلم. يبقى الحواس الخمسة تدي علم لمين؟ للإنسان الذي لم يكن يعلم شيئا. والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. طب ما العمل لنا إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ليه؟ لعلكم تشكرون. ولا شكر إلا على نعمة. إذن دي هتجيب لي وسائل علمية أعرفها، أو كل ما أعرف حتى أقول إيه؟ الحمد لله. كل ما أعرف حتى أقول مين؟ الحمد لله. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله إنه عليم بذات الإيه؟ الصدور. الحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة تفصل يجعل الخواطر في كل قوم مهيجة على الحرب. ليه؟ قال لك ويريد أن يشتبك، لأنه بده يفصل في المسألة. الاشتباك دي لو صنع بالمقاييس العادية ربما جبنت الفئة القليلة أن تواجه الفئة الكثيرة. فالحق سبحانه وتعالى يعمل مشجع للفريق دي عشان يهجم على الفريق دي، ومشجع للفريق دي علشان ايه؟ يهجم على الفريق دي، ويجعل في ذلك بلاغا من اعلامات النبوة لرسول الله. النبي شافها الاول في الرؤية، قال له ده شوية غيرين. ولذلك عبد الله بن مسعود بيحكي يقول: لقد قلت لجار لي اظنهم 70، فقال: لا بل 100. برضه في دائرة الايه ده بيقول: انا اظن الجماعة دول 70. قال له: لا يا شيخ، لا مش 70، ده 100. طيب أن النبي رآهم قليلا ثم أخبر قومه ثم جاء الواقع وتراءى الجمعان، برضو المؤمنين شافوا الكفار ايه قليل، والله قلل برضو المؤمنين في عين مين الكفار، لانه لو كثرهم برضو يمكن يقول لك بلاش، فاذا قلل دول وقلل دول في اعين هؤلاء وقلل هؤلاء فعليه ليقضي المعليه بده ينهي المساله، لان لو واحد منهم قال ده دول اكثر مني يخاف يجبن يمكن يرجع ما يبقاش في فصل، وهو عايز ايه فرقان بيسميها يوم الايه يوم الفرقان. طيب ولكن الله انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم بقى ديك رؤية وده ايه وده واقع، هذا يبقى من علامات النبوة. بالله ساعة ما صحابة رسول الله الجماعة الكلة دول والنبي يقول لهم ده هم شوية صغيرين، وبعدين يجوا كده وهم ايه برضو شوية صغيرين يعرفوا انه ايه ان ده من علامات النبوة، والا في العدد ده زي ما ان زي الف ما تمشي لا الف تبان. والى لقاء اخر ان شاء الله.